مستعينا بالمخلوقات العالم بدون عامل نقص عندهم بحاجة إليهم عامل حاجة منهم. هو بيحكي بالضبط برد عليك بالضبط هم هو بيجيب كل هالأمور هاد بيحكي إيش إنه سلمنا إنه محتاج إلهم ولكن هم محتاجين إله فهو محتاج إلهم وهم محتاجين إله فهو لا بتطلع الشغلة يعني خالص لبعض والله العظيم هذا هو جوابه بدي عجيب يعني نكمل ولا نتوقف طيب اذا ان شاء الله تكون الامور واضحه لحتى الان اذا ما توقف اذا يعني طلع ساعه وشوي السلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين